اتفق البشر جميعا أن كل أصحاب فن أقعدوا بفنهم من غيرهم، فيرجع للفقهاء في الفقه وللمحدثين في الحديث وللنحاة في النحو وللشعراء في الشعر وللأطباء في الطب وللتجار في التجارة، وهلم جرى حد ما تستوعب كل العلوم سواء كانت علوما شرعية أو علوما دنيوية. خلاص أنا لا أرضى حتى أكذب خبرا من الأخبار وأقول الخبر باطل، لازم أعمل حاجتين. الحاجة الأولانية أنظر إلى سند الرواية الأول، الذي نقل هذه الرواية من؟ ناس فضلاء عدول يعرفون ما يقولون، ولا ناس كذابين ومغفلين ومجانين؟ ده أول حاجة. جاوبت على الشريحة دي واتفقنا كده إنهم ناس فضلاء وضابطون وعدول، يبقى كده جاوبنا على الشطر الأولاني. اتفضل الشطر الثاني وهو الكلام المنقول اللي هم نقلوه. الكلام ده انا مش بالغ، انا موافق معاك الناس فضلاء وتمام التمام وعشرة على عشرة، بس الكلام مش قادر ابلغ. انا هو انتوا مش عارفين ان في حاجة اسمها صحة السند لا تستلزم صحة المد؟ الكلام ده مش انا هم اللي بيقولوه، ده الكلام ده بيقولوه ده احنا جماعة الغجر دول بيقولوه ده احنا. هو انتم مش عارفين او لم يبلغكم يعني ان في حاجة اسمها صحة السنة لا تستلزم صحة المدى؟ بنقول لهم يا غجر ده احنا اللي عاملين القاعدة دي، ها يعني ما ينفعش ترجعها لي لان انا اللي حاطط القاعدة دي وانا اللي عارف ضوابط القاعدة دي. قال القاعدة دي الجماعة اللي هم كذبوا الحديث ده من الجماعة المثقفين واللي بيسمي نفسه كاتب إسلامي وبتاع والكلام ده. هو يعني أنا لو جبت لك مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا المؤمن حلو يحب الحلاوة، وده حديث موجود بس موضوع يعني مثلا، يبقى خلاص مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص أقبل يعني المؤمن حلو يحب الحلاوة مثلا؟ أو الخبر اللي الشيخ الألباني رحمة الله عليه رواه لي عاليا كما قال لي بنطقه، أني رجل الإمام إمام وخطيب، وبعدين كان شغال في إيه في اليخني البصل، تعرف البصل بالتعلية ده وبتاع الكلام ده يخني عليه جميل أوي، ها فالبضاعة باظت ها اتكبت يعني واخد بالك بس يا عم الطيارة بتاعت القصار شلتها انت متجوز؟ المهم قال له انا عارف ابيع يخنة ولا بتعمل الكلام ده. راجل تاجر كده قال للامام بتاع القريه قال له ما عليك انا هلوم الحسن الحاله بس بعد الجمعه. خطب الجمعه ومش عارف ايه وترغيب وترهيب وجنه ونار ومش عارف بتاعه نص الكلام كده والعالم سخنه. قال وروينا، روينا ده يعني حاجه معاها ان انت عندك اسناد يعني، بس انت مطار عشان طويل قوي فانت مش كل شويه تقوله. روينا يعني بالاسناد اللي انت عارفه تمام، وطبعا كل اللي قاعدين بصمجيه اللي عارفين اسانيد ولا عارفين حاجه. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل اليخن دخل الجنه. فالراجل موظف بقى الاسانات على باب الجامع متفقين قبل كده، ها طالع العالم ايه خلصوا الملك تمام. فانا لو جبت مالك عن نافع عن ابن عمر من اكل اليخن دخل الجنه، السند ده صحيح عن الشيخ؟ اه صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن مين اللي ورا مالك؟ هو مالك عن ابن عمر طرف الهاي وكده وجالي، ولا في ناس بعد مالك رواه عن مالك؟ ها وفي ناس بعد اللي ورا مالك رواه عن اللي بعد مالك، ونفضل ماشيين كده لحد ما اعرف وصل لك ازاي. فما تجيليش من النص كده وتقول عطيش لي بقى ايه نص البطيخ، ها وتقول له شوف دي حمراء اخر فل والتانية معفن. لا، مين اللي روى ده عن مالك؟ يستحيل، انا بقوله يستحيل تجد الذي تحت مالك ثقة، يا تلاقيه كذاب يا تلاقيه مجهول يا تلاقيه مجروح باي نوع من انواع الجرح. خلاص. إذن لما أنا أقول صحة السند تستلزم صحة المد، يبقى صحة السند من أول واحد رواه، أجيبه ليش من النص؟ خلاص كده. فهو بيقول إن في أسانيد صحيحة ومتون منكرة، أقول له ماشي، أسانيد صحيحة في الظاهر، لكن عند أرباب الحديث أساتذة كبار بقى والأئمة الجهابذة ما ينطليش عليهم الظاهر اللي أنت شايفه ده، يعرفوا إن في علة من تحت ما يعرفش يجيبها غيره، أنت ينطلي عليك أنت وأنسان. آه، تفتح كتب الرجال كل ده والثقة والثاني وراء ثقة والثاني وراء ثقة، تقفل الكتاب وإذا بهم ثقات، لكن أئمة الحديث لا. خلاص. لكن أنا هقول السند تمام التمام، المتن اللي مزعلك ده حاجة من اتنين، متعارض مع متن آخر صدر كده هو، أو يمكن الجمع بينه وبين المتن الآخر. فقبل ما تقول صدر تخبطهم في بعض، نحاول نوفق نشوف الكلام ده يحمل على محمل والتاني على محمل تاني ولا لا. احتمال يكون المتن ده حلقة والمتن اللي بعديه حلقة وبينهم حلقة مفقودة، أنا أعبر أجيبها من الطرق الأخرى للحديث، لو أنا بلم طرق الحديث هلمها أجيبها. خلاص. يبقى كده إيه؟ يبقى كده جمعت شتات المتن. إذا عملت المجهود ده هو واستطعت إن أنا وفق بين هذين المتنين بأي وجه من وجوه الجمع المعروفة وهي 100 وجه وواحد، إذا ما نفعش الأولاني يبقى الثاني، ما نفعش الثاني يبقى الثالث، ما نفعش 100 يبقى 101. قولوا لي بقى في الدنيا متنان لا يلتئمان من 100 وجه؟ أهو علماء المسلمين سواء كانوا المحدثين أو الفقهاء وضعوا 100 طريقة للجمع ما بين المتنين اللذين ظاهرهما التعارض. إذا 100 ما نفعوش أنا أسلم لك بإن واحد منهم كذب أو خطأ. فالمعترض ده هو اللي بيتكلم ده يعرف يجيب لي 100 دول؟ يعرف اللي مهم لي بس فضلا عن أن هو يفهم؟ فالمسألة مش بالدلاء، المسألة لها قوانين. فالنهاردة اللي احنا بنعمله ايه؟ بنوفق ما بين المتون التي ظاهرها التعارض. ليه؟ لان الصححنا انتهينا منها، البخاري ومسلم خلاص، ما فيش بعدهم مذهب لحد، صحيح صحيح صحيح بالثلاثة على المذهب الثلاثي المعروف. خلاص. يبقى باقي المتن اللي احنا شغلنا ايه؟ اللي احنا شغلنا فيه، فهو النهارده الحديث اللي هو بتاع ابن عمر اللي عبد الله بن عمرو كتب الى نافع يقول له الدعاء قبل القتال، يعني الانذار قبل القتال. فنافع كتب له، قال له الكلام ده كان في اول الاسلام. ليه؟ كان الاسلام لم يطوق الجزيره وناس كثيرون بلغهم ان في رسول بعث، لكن ما عرفوش بعث بايه ولا دينه جاب ايه، فليس من العدل ان انا احارب ده هو قبل ما اعرفه. اعرفه الاول الاسلام وانه يجب عليه ان يؤمن بالله واليوم الاخر ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل لاوامر الاسلام، واعرفه وازيل عنه عرض الجهل. خلاص. اذا وصلوا الانذار خلاص، انا بقى مش هقول له خلي بالك الساعه 2:30 بالليل حكبس عليك. مين اللي يعمل دي في الدنيا؟ امال الحرب الخادعه دي جايه ليه؟ خلاص هو عارف، فانبت اليهم على سواء، قلت له مالكش عندي على اهل ولا دم، زي حديث عمرو بن عبس اللي احنا قلناه الجمعه اللي فاتت وهو في سنن ابي داود، لما معاذ ابي سفيان كان بينه وبين الروم عهد، يا جماعه هنعمل هدنه، عهد بينا لمده سنه هتخلص في 30 ذو الحجة. خلاص. يوم 30 ذو الحجة قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واخد الجيش ورايح عشان يغزو الروم. عمرو بن عبسة الصحابي الجليل عرف ان معاوية واخد الجيش كله رايح عشان ايه؟ يغزو الروم، ما هي الهدنة خلصت. فجعل يقول بيجري بقى بالفرس بتاعه يقول الله اكبر الله اكبر وفاء ولا غد. فمعاويه سمع له ايه الموضوع؟ اسالوه ايه وعايز يقصد ايه وعايز ايه؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد خلاص فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها دي نمرة واحد أو ينبذ إليهم على سواء. خلصت المدة الناس ممكن يكونوا غلطانين سهيانين يقول لك ده الهدنة هتخلص بعد يومين أما نبعث واحد يجدد الهدنة خلاص قد يخطئ في يوم ولا يومين ولا بتاع. يبقى هو إذا كان ناسي يبقى ما بقي إلا أن تنبذ إليهم على سواء تبعث له رسول تقول له خلي بالك إن النهاردة آخر يوم ولا كده ما عادش بينه وبينك هدنة. يوم يعرف إن هو دخل في ساحة الحرب معه يبقى أنا كده اديته إيه؟ اديته فرصته إنه يجهز نفسه خلاص. ادي معنى ايه او ينبذ اليهم على سواء وده معنى الايه تمام كده. فبنو المصطلق دول النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وهم على مياههم. طبعا في بعض الروايات اللي هم احتجوا بها عشان يضربوا هذا الحديث اخذوها من مغازي موسى بن عقبه. وإنما رأى موسى بن عقبة هذا عن الزهري معضلا أو مرسلا الكلام اللي هقوله ده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني المصطلق الحارث نبي ضرار وعرفهم أنه إيه سيقاتله والحارث جمع قومه بتاع واصطفوا للقتال وحصل مقتله والكلام ده. قال لك ده الكلام المعقول لأنه لا يجوز لأحد أن يبدأ الحرب قبل الإنذار تمام. أنا بقول دلوقتي أنا عندي حديث في البخاري أهو ومسلم ابن عون ورواه عن ابن عون جماعة عن نافع عن ابن عمر وتفرد ابن عون بهذا الحديث ولم يشاركه فيه أحد. ده متفق عليه يعني أعلى درجة الصحة بعد المتواتر يعني. في مقابله سند مرسل أو معطل. أنا لما أحب أعمل مقاومة بينهم ومعارضة مين اللي يكسب؟ طبعا قطعا السند المتصل اللي هو اتفق عليه البخاري ومسلم تمام. فالروايه دي روايه لا تصح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهم وانذرهم بالكلام ده. وكانت بين المصطلق في شعبان سنه 5 من الهجره. وقال ابن اسحاق انها كانت سنه 6 من الهجره والقول ده قول ضعيف. وسر ضعفه هي شوف بقى علماء الحديث بيعملوا ايه عشان تعرفوا العلماء الحديث دول لهم منة في أعناق الأمة. قال لك سنة 6 ده غلط. طب غلط ليه؟ قال لك لأن غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق سميت المريسيع ليه؟ لأن الماء بئر الماء اللي كان بني المصطلق بيسكن الأنعام عليه اسمه ماء المريسيع زي بغزوة بدر كده اسمها بدر ليه؟ عشان بئر بدر اجتمعوا عليه وحصل القتال ناحيتها. قال لك ايه؟ قال لك غزوة بدر جبل احد. قال ايه؟ قال لك عشان الحرب كانت على الجبل والكلام فاسمها غزوة المريسيع ليه؟ علشان ماء المريسيع اللي كان بني المصطلق بيسقوا الانعام منه. قال لك لما رجع المسلمين من غزوة المريسيع حصل ايه؟ حادثة الإفك وهم نادعين من الغزوة. وطبعا مع عائشة رضي الله عنها الجمل بتاعها راح تقضي حاجتها قوم الجماعة اللي ماشيين معاه شالوا الهودة كده فظنوا ان هي عائشة فيه لأنها لما راح تقضي حاجتها أما كلهم تفرقوا بقى رفع حتة وقال لك يعني ربع ساعة كده وهنتجمع تاني. فهي بعد ما قضت حاجتها وهي هتوصل للجمل عشان تركب تحسست صدرها وإذا عقد لها انفرط مش لاقي العقد لكم سداها. ولأنها جارية حديثة السن ملهاش تجربة قامت واخدة بعضها وراجعة تاني للمكان الذي قضت فيه حاجات عشان تدور على ليه؟ تدور على العقد. طب هي لو لها تجربة كانت عملت ايه؟ كانت راحت للجمل وقالت للرجالة دوروني على العقد مش كده؟ لكن لأنها جارية حديثة السن اتصرفت من ايه؟ من دماغها. قامت راجعة تاني ليه؟ تدور على العيب فين وفين؟ غابت لها نص ساعة مثلا. الجماعة كانوا متفقين بعد ربع ساعة ييجوا. فطبعا قاموا جايين على طول شايلين الهودج حاطينه على ايه؟ على الجبل. وما انكروش خفة الهودج. ليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن وكانت يعني مش تخين، بديل كما قالت لم يثقلهن اللحم، فلم يستنكروا خفة الهودج. أربع رجالة بيشيلوا هودج خلاص، يبقى ما فيش حد هيحس بتقول الهودج حتى لو تقيل. تمام، حطوا الهودج مشيوا، فضلوا ماشيين ماشيين. هي رضي الله عنها لقت العقد جت ما لقتش الجبل خلاص كده، قامت قاعدة مكانها. صفوان بن المعطل السلمي راجع بقى من الغزو، الجماعة مشوا كلهم، وصفوان ده كان ايه رضي الله عنه كان بيتأخر على طول، كان بيتأخر لحاجتين. الحاجة الأولانية كما في طبقات ابن سعد قال يعني ان هو كان ايه بعد ما الجيش يمشي يعمل ايه جرد للمكان. انت عارف الجيش بقى لما يمشي واحد ينسى حاجة، يقع منه بتاعة، يقع منه محفظة، يقع منه مغرفة، يقع منه حلة بتاعته، كان يلم كل الكلام ده ويدخل على الجيش، مين اللي ضيع له كذا، مين اللي ضيع له كذا، وعرف الايه الحاجات دي وازاي اصحابه. او انه كان نوما، لما كان بينام ما كانش حابب يعرف يصحى، بيصحى ايه لوحده. تمام، فصيحي كان هم مشوا على مفاوه بتاعه وصيحه بتاعه كان ايه، كان اخر. اول ما جاء وجد عائشه خلاص، قالت فلما رايته ارخيت علي حجابي، وكان يراني قبل الحجاب. يبقى الحجاب ايه؟ كان مفروضا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع للمدينة بقى والجماعة خاضوا في حديث الابك وبتاع، وصعد المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي، والله ما اعلم على اهلي الا خير. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله ان كان من الاوس ضربت عنقه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا ذلك. مرضاش يقول امرتني فضربت عنقه، لان كان في بين الاوس والخزرج مشاكل في الجاهليه، والخزرج كان لها سيد وهو سعد بن عباد، والاوس كان سيدها سعد بن معاذ. فهو لو قال واذا كان من الخزرج امرتني فضربت عنقه يعتبر تعدي على مين؟ يعتبر تعدي على سعد بن عباد، وهم بقى الاسلام كان هذبه وكان رباه خلاص، فما يتعداش. فطبعا سعد بن عبادة لما سمع سعد بن عبادة الكلام قال له والله لا تقدر ولا تستطيع خلاص. قام سعد بن حضير بن عم سعد بن معاذ قال له انك منافق تجادل عن المنافقين، حتى هم الحيان جميعا انهما يتقاتلوا بالسلاح في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر يخفضهم ويقعدهم كده ويهلا حتى مسكته خلاص. سعد بن معاذ مات امتى؟ مش بعد ما حكم في بني قريظة؟ ها؟ وبني قريظة دي كانت بعد الخندق، والخندق كانت في شوال سنة خمس، يعني سعد بن معاذ مات سنة ايه؟ سنة خمس. يبقى ينفع اقول المريسية كانت سنة ستة؟ ما ينفعش، لان كان سعد بن معاذ مات. فازاي بقى سعد بن معاذ هيقف لسعد بن معاذ يقول له ومش عارف ايه ويتراشقوا مع بعض؟ ادي المحدثين وادي جهد المحدثين، حتى دي ما تعديش. وفي ناس قالوا سنة أربعة وغلطوها، وقال لك سنة ثلاثة وغلطوها، وأي تغليط للمحدثين في تاريخ من التواريخ يقيمون عليه البرهان، ما هيش مسألة كده داخل بحمار زي ما بيقولوا. ها؟ فبنوا المصطلح دول كانوا قوما بلغتهم الدعوة سنة خمسة، يعني كانت بعد بدر، وكانت بعد أحد، وكانت بعد ذات الرقاع والسويق، يعني كانت سبغتها غزوات وسرايا قد كده. وكان بنو المصطلح قوم من العرب، بطن من بطون العرب، وعايشين في الجزيرة خلاص كمان. فيعني بلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعارفينه من أوله لآخره، يبقى ده بلغتهم الدعوة ولا لا؟ يبقى لا، الإنذار ملوش أي معنى هنا. الكلام ده أما أنت تثبت لي لبني المصطلق لم تبلغهم الدعوة أصلا، تيجي تقول لي إزاي تاخدهم على غفلة؟ لا، أنت لازم كنت الأول تعلمهم الأول وتوصل لهم الدين الأول والكلام ده، والكلام ده برضه إحنا بناخده بحذافيره ونخاطب بيه الجماعة الذين لا يعذرون بالجهل. جماعة التكفير ولا التوقف التغير ولا الكلام ده. وكان جاي من كام يوم واحد جاي يناقشني من حوالي 10 أيام كده. وطبعا قبل ال10 أيام ده سد رسالة كده يعني عصماء، وانت راجل عمال تتكلموني في الاخلاق وسايبين لنا التوحيد والمش توحيد والمش عارف ايه والكلام ده، راجل ما بيحضرناش ولا يعرف هنقول ايه، ده احنا حياتنا كلها توحيد، حتى الفروع الفقهيه بنرد لها التوحيد بره كمان، وسايبين الجهل والعذر بالجهل والمش عارف ايه والجهل وبتاع، ولقد انذرتك وقد بلغتك. يعني انا بقى كفرت بقى طالما انه بلغني واقام علي الحجه وكده. وطبعا بعت لي كتاب على اساس ان انا ايه، يعني الكتاب ده مش هيكون عنده، الكتاب ده كتاب خايف جدا جدا اسمه العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي الواحد، يعني محتاج انه يتعلم الف تاني، وحط لي كده. المهم نزلت لقيت، قال لي والله انا عايز يعني اناقشك في القضيه، انا كنت بعت لك كتاب كذا كذا. قلت له هو انت اهلا يا اخوي، تعالى يا حبيبي، ايه زي الموضوع بقى اللي انت قال العذر بالجهل ومش جهل وبتاع والكلام. قلت له طيب خلينا نتفق، لو ان رجلا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديار الاسلام حكمه ايه؟ قال لي كذب. تمام؟ طيب. لو ان رجلا يصلي اماما في المحراب وهو بيقرا دخل سوره بسوره عامدا، يبقى ايه؟ قال لي يبقى كافر. قلت له وجاهلا يبقى ايه؟ وقف، لان مفيش حد ابدا كفر امام من ائمه المسلمين دخل صورتين في بعض، وهذا لو فعلها عامدا لكفر. خلاص كده، يبقى هذا الرجل لما فعلها ساهيا او مخطئا عذرناه. طرق خزيمة بن ثابت الانصاري لما في الحديث بتاع لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من الاعراب وقال له خلاص يا عرب اتفقنا على ثمن البعير، قال له ايوه. جاء واحد من المسلمين تاني عجبه البعير وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، قال له يا عرب بيعني البعير ده، قال له كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فرض البعير مثلا 20 درهم، قال له 100 درهم، قال له ماشي اتفقنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عرف ان الاعرابي باع جمل، فناداه قال له يا اعرابي الم تبيعني الجمل؟ قال له ما حصلش ولا بعت لك حاجه. قال له يا اعرابي انت بعتني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد انني بعتك، هات واحد يشهدك، انا ما حصلش. اللي يقول الكلمه دي مجرده كده عامده عارفه يبقى ايه؟ يبقى كافر. تمام؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه في الراجل الاعرابي؟ كفره؟ ما كفروش. تعال يقول لي ايه؟ يقول لي طالما ما كفروش يبقى الكلام بتاعه مش كفر. بنعجب في البتاع كده. قلت له يا اخي في نهايه الكلام، قلت له يعني بدل ما عمال تكفروا الخلق علموهم الاول. علموا الاول وبعدين كفروا راحوا بعد كده، بس علموا. انت فاكر ان احنا في المدينه النبويه وفي ايام الصحابه؟ انا بقول لك اهو، انت لو رجلا منصفا لو قلت لك سميني في مصر كلها 10 انت نفسك تعتقد انهم علماء مش هتعرف تسميهم. وطبعا مصر كان الحمد لله اكثر من كده، لكن هو ما يعرفش يسميهم. فناس راجل كبير خالص ومشهور خالص يعمل الدرس بتاعه جنب قبر الحسين رضي الله عن الحسين، درس التفسير بتاعه جوه جنب القبر، والعوام ما يعرفوش اي حاجه. قول لك ده راجل عالم، ولو كان غلطا ما فعله، ولو كان مش عارف ايه ما عمله والكلام ده. وهم فعلا يريدون الله ورسوله، لكن ظنوا ان هو ده العالم وهو البتاع ولا يمكن يعمل حاجه غلط، فتابعوه. الناس دول كيف يكفرون؟ يعني قلت له يعني ابوك كافر؟ انا عايز افهم يعني ابوك يعني انت بتكفر ابوك وتكفر امك؟ سبحان الله، ده يعني ليس عندهم رحمه. أهل السنة يتميزون برحمة الخلق. أنا بدل ما كفره وأشغل نفسي بتكفيركم الأرض، أعرف إن الناس عايشة في بيئة جاهلة، وإن في 1000 واحد ضلالي وبال واحد من أهل السنة، وصوت الضرريه هو اللي مال الانترنت ومال الفضائحيات ومال الاذاعات ومال الجرائد والمجلات، وصوت اهل الحق هو اللي ضعيف وخافت وما بيوصلش لاغلب الناس. ففي وسط المجلهمه الخطيره دي والعظيمه دي قاعده كفر؟ لا، الاسلام يقول لك لا، انا في ما سباب الختان لا، ما بلغوش الدعوه، انا عنده فكره عن حاجه أعلمه وأقول له في إسلام وفي كذا، وقد أوجب الله عليك الإيمان به وأن لا تشرك به شيئا، وأوجب عليك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بأوامر ونواهي وألزمك منها كذا وكذا، ودي أركان ودي واجبات ودي مستحبات، الكلام ده عرفت. إذا أنا بلغني يعني إيه قولك وأنا كده عرفت أنت عايز إيه وأنا حر، يبقى واحدة من ثلاثة زي حديث بريدة اللي إحنا قلناه قبل كده، يا يسلم يا يفضل على دينه يدفع الجزية يا حرب، ما فيش إلا واحدة من الثلاثة دول. فهو اللي هو عايزه أنا هعمله خلاص، بس هيظل على دينه خلاص يبقى يدفع الجزية، في عندنا أحكام متعلقة بالمسألة دي. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجم بني المصطلق وغزاهم غارون، لأن الدعوة بلغته بس عشان في الدنيا العرب، والدنيا نار مولعة من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحروب طاحنة ما بين المسلمين وبين الكافرين، ازاي ده ابلغهم بقى؟ لا، يبقى في الحالة دي ايه الحب خدع، ان انا ايه اهجم على عليهم غارون في ابنهم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المادة ده بحاجة منكرة يعني، عشان يقول لك ده غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، اذا فالحديث موضوع والواقع على تصحته لو كانت في البخاري ومسلم. الحاجة اللي احتاجوا بها كمان واقعة قتل أبي رافع اللي هو عبد الله بن أبي الحقيق أو سلام ابن أبي الحقيق، والواقعة دي في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لأبي رافع هذا عبد الله بن عتيق وجماعة من الأنصار زي عباد بن بشر وأبو عبس بن جبر وجماعة من المسلمين. عباد أبو رافع ده كان رجل غني قوي، وكان بيستعين بالمال بتاعه على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إيذاء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه؟ خلصوني منه. فطلع عبد الله بن عتيق والجماعة وصلوا للقلعة بتاعته، وكان في أطراف الحجاز، وعنده بقى إيه جماعة سهرانين وبتاع من الجماعة الأكابر. فعبد الله بن عتيق قال لهم انتوا ايه خليكم بعيد كده، وانا احاول ان انا ايه ادخل كده بالراحه كده لحد ما اوصل، والطف البواب الطف البواب كده عشان ادخل جوه تمام. وكما يقال اذا اراد الله شيئا هي اسباب. الجماعه اللي كانوا سهرانين اتعشوا خارجين خلاص، فخرج حمار من الزريب تمام، طلعوا يدوروا على الحمار، فهو طبعا معروف فخشي أن يعرف، فلما لو الحمار أن إيه حطت العباية بتاعته على رأسه كده ومغطي رجليه، وقال وجلست كأنني أريق الماء، كأنه بيتبول. فالرجل البواب عارف إن الجماعة بتدور على الحمار، فأكيد واحد راح يمين واحد راح شمال، فصرخ اللي هيدخل هيدخل لأن هقفل الباب، قام داخل دخل تمام، وقام داخل في مربط الحمار وقعد وبص للبواب هيحط المفاتيح فيه، قبل حطت ليه المفاتيح في كده في ايه في طاقه كده. استنى بقى شويه لما الدنيا هدت خالص والبواب نام، وقام قايل على المفاتيح اول حاجه عملها انا اقفل على البواب من بره تمام، وبعدين انا داخل اللي هي القلعه، فاذا هي مظلمه مش عارف يروح فين. اللي عمله قاعد يجرب في المفاتيح ويقفل الابواب عليه ومش عارف اتجاهه، فقام ينادي عليه يا ابا رافع، قال له من المنادي؟ تعرف الصوت فين؟ قام رايح ومعاه السيف، اول ما وصل له الضرب ضربه كده فطلعت كده في الايه في الهواء يا دوب كده طيرت الطياره بتاعته ولا حاجه. ليه؟ لان ابا لان عبد الله بن عتيق قال فضربته وانا دهش، دهش يعني بيرتعش، عنده دهشة كده ورهبة من ال، فصرخ أبو رافع قال فغيرت صوتي وناديته كأنني أغيث، ما لك يا أبا رافع؟ قال الويل لأمك ضربني رجل أم مديله ليه؟ مديله ضربة تاني برد قال ما أغنى برد يعني شوف يضربه مرتين ومش عارف يجيبه وعبد الله بن عتيق ده يعني بطل من هو. لكن أحيانا الإنسان إيه ممكن تخونه يعني يده. المهم فضل والله وراه أو هي لحد ما أنبارك فوق وحط بقى السيف هنا في الحتة دي وقام كابس على السيف قال حتى سمعت صوت العظم. خلاص قام شدد السيف بتاعه وقعد يفتح الابواب وطبعا كانت الدنيا ايه قمراء وطبعا دي قلعه قلعه يعني ايه يعني تبقى فوق على ربوه كده وفي سلالم وبتاع. المهم ما خدش باله من البتاع رجله فلتت على السلم وقعت مكسوره بالسيف. خلاص هو طبعا قافل على البواب وده راجل رجله مكسوره تعرف عمل فيها ايه؟ الليسه اللي هو لابسها قام رابطها رابطها ونط السور. واخد بالك زمايله طبعا الصحابه واقفين ضرب مستنين قالوا بشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم روحوا قولوا له ان الله قتل ابا رافع. قالوا له تعالى قالوا لا انا لن ابرح مكاني حتى اسمع صوت الناعي. الجماعه اللي بيقولوا ايه توفي انا مش عارف ايه وبتاع والكلام ده ها. فبقول لك فلما اذن الديك وقف الناعي على السور وقال انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز. قال فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي قلبة. انا مستغرب جري ازاي برجل واحد لان هو رابط رجله اللي قطع دي ربطنا كده ما بي قلبة كانه يعني سليم سال. ولما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بس ملس كده على رجله ورجعت رضت له رجله وكانت اصح قدميه. يقول لك ده قتل غدرا. الجواب زي الجواب عن قصه كعب بن الاشرف. لو واحد بيشتم النبي عليه الصلاه والسلام ومسخر المال بتاعه كله لايذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولايذاء المسلمين ورجل على غير مله الاسلام يعني المفروض يبقى بيننا وبينهم عهد ناقض العهد يبقى خلاص ملوش عهد ولا ميثاق يبقى ما بقي بقى الا المباغته خلاص ليس له عندي. فبدليهم على سواء نبذنا إليهم على سواء وعارف ان في عداوه بينه وبين بعض خلاص يبقى انا كده بريت من الخيانه. فاين رائحه الغدر هنا؟ هذه يا اخوانا الاحاديث اللي هم رصينها وقلنا دي غدر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر تبقى الاحاديث موضوع. نعم لا يغدر النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث صحيحه رغم الوفد. عشان كده انا برضو واجب المناسبه دي واقعد اتكلم واتكلم في الحوار اللي انا لا امل منه شبابنا يدرسوا كويس عشان يردوا على الجماعه دول. الجماعه دول لو تعرفوا بينشروا كتب قد ايه شعر راسك يقف. انا ما بتابعش الكلام ده. اخواننا في المحاضرات في الدروس بيجيبوا لي الكتب دي عندي مكتبه ضخمه من هذا الزمن. ولو انك انت تابعت ما يكتب ضد الاسلام ونقض للسنه والكلام ده والله يشيب شعر. طب النهارده هذا الزخم كله فين المقابل من الردود من ردود اهل السنه؟ ما تقوليش العلم في الكتب وروح يراجع فتح الباري لان الجمهور بتاعنا النهارده ما يعرفوش حاجه عن فتح الباري. فمطلوب تلخيص ما في فتح الباري للجماهير بتوعنا والا التصنيف ايه فائدته؟ ما لكن ممكن اقول لك ما هو البخاري الف في الصحيح بتاعه اياميه وخلص. طيب الجماعه اللي كان البخاري كاتب لهم كتاب ماتوا معاه واحنا بقى. يبقى كل جيل ينقل العلم السالف الى الجيل الذي بعده الجيل الذي معه والجيل الذي بعده. وهي دي فائده العلماء انه ما ينقلوا الكلام ما فيش حاجه جديده احنا بنقولها لكن الكلام اللي الناس ما تعرفوش احنا بنقراه وبنفلتره كده يعني بما يناسب يعني فهم اهل العصر والكلام ده ونقدم لهم مقدمات عشان الناس تعرف والا ما جئنا بشيء جديد لم يكن عند اسلافنا الاولين. اخيرا طبعا يوم الاثنين الجاي عشان ما نسيه يقال يعني انا ما اعرفش انا لسه بتاكد من واحد من اخواننا بيقول لي نعم اهو كذلك يعني الاثنين الجاي ولا اللي بعده؟ ماشي الحال خلاص، يبقى قبل الهنا بسنة أو شم النسيم انتظار عارفين حكم الشرعي في شهود هذا العيد، وأنه لا يحل. شوف كلامه أرض، أصل أنا مفقوع ومررتي على الآخر. من مين بقى؟ من الملتحين والملتقبات. ماشي، الناس اللي هم يعني في الهوى دول، أو مثلا ما بيحضروا الناش، ما بيعملوا الناش مثلا بتاع، ممكن يكون ما يعرفش حاجة. لكن أنا بخاطب بقى المجتمع بتاعنا إحنا، طبعا هو احنا بنوجه له الكلام ابتداء، يعني كلامنا مش حكر عليه، يعني لا كلامنا المسلمين جميعا، بس دول اللي بيحضروا لنا بصفه مستمره. اه يجي شم النسيم، بعمل جوله كده بطل، اروح عند حديقه صنعاء عندنا هنا في الكفر عشان اشوف ايه القصه دي، او ملايا اخويا منتقبات شايدين ساحبين عيالهم ومرتاحين ماشيين. دي بقى تتفسر بايه؟ دي هذا ليس من أعياد المسلمين، أعياد أهل الكفر. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكفر السواد في عيد المشركين. اللي مال الحدائق هم المسلمين، وهذا لا يجوز. ونقل ابن تيمية اتفاق العلماء أو جمهور أهل العلم على تحريم ما يقوم بيع ما يقوم به عيده، لا تبيع رنجة ولا تبيع فسيخ ولا تبيع بيض ولا تبيع ليمون ولا أي حاجة يقوم به هذا العيد، ومن فعل ذلك فكسبه حرام وهو آثم. كلام ده مش كلامي، كلام ده كلام أهل العلم، ومن أكثر الناس تشديدا في هذا الحنفية. يبقى أنا أرجو أن المسلمين يستجيبون لهذه الدعوة، ما تقولش يوم اثنين خالف المشركين وصوم في يوم الاثنين ده، مش عايز تصوم لا تطعم مطعوما مما يطعم به في هذا اليوم. وطبعا يا أخوانا أنا أتلو على مسامعكم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إحنا محتاجين هذه الحياة، الحياة اللي هي من الوحي قرآنا وسنة. إحنا النهاردة الأمة تمر بأزمة خطيرة، آدي السلطة الفلسطينية، أمريكا اللي بتقول لك ليل نهار أي شعب يختار أي حكومة إحنا معاه. فلما جماعة الفلسطينيين إخواننا اختاروا حماس قطعوا عنهم المعونات. النهاردة امبارح الموظفين الفلسطينيين عاملين اضراب وهاجموا المنظمة والمكاتب للرئاسة الحكومة في رام الله، لان الحكومة ليس عندها اموال لدفع رواتب الموظفين. يعني الحكومة الفلسطينية الان مفلس، ليس عندها رواتب الموظفين. خلاص دول العربية اللي هم قالوا هنعوض حماس، نعوض الحكومة الفلسطينية الخسارة، والكلام ده بقاله أكتر من شهرين، ها لحد النهاردة ما دفعوش حاجة دول العربية. وإلا إيه معنى إن الحكومة ليس عندها في الخزانة رواتب للموظفين؟ ده يدل على إن ما عندهاش فلوس. فكان المفترض بعد ما أمريكا قطعت 50 مليون كحكوس، والاتحاد الأوروبي برضو قطع الكلام ده، هو وروسيا والكلام ده تمالوا على قطع المعونات، يبقى معروف إن مفيش راتب للحكومة دي. كان المفروض الحكومة الخزانة تمتلئ فورا عشان ما يحصلش هذا الانكشاف، انكشاف الظاهر اللي حصل الفلسطينيين. على الجانب الثاني قصة اللي هي قصة بقى الأزمة النووية الإيرانية، وعمالين ايه؟ عمالين برضو يتداوله الكلام. لكن لعلكم تذكرون كلامي قبل ذلك، يعني النهارده الرئيس الايراني لما تخن دماغه وقال لك انا اعلنها اننا انضمنا الى النادي النووي، وانا خصصت له يوم بنسبه 3 ومش عارف كم من 10 والحدوته دي، امريكا عملت ايه؟ ولا عملت حاجه. مش كانت قبل يعني في البدايه كده عماله تلوح بالحرب وبتاعه مجلس الامن وهات يا جدع وروح يا جدع؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ قال لك هنبعت البرادعي، والبرادعي هيرجع لنا بالبرادعي. ها؟ البركة فمن رجع من البردع لأن الحمار هنا اللي هو الذي ينتفع به هنا مش هيعملوا حاجة. ودلوقتي الصين وروسيا لأنهم مصالح أكيدة مع إيران من نجاح النفط من جهة الغاز والكلام ده هو قصة كلها قصة مصالح قصة مصالح. فهم قال لك الخيار العسكري لا والخيار مش عارف إيه خلاص لسه الخيار السلمي ماشي لحد النهاردة. ويقول لك طبعا هو ذكي لعبها كويس ليه؟ إيران شيعة وطبعا مين اللي ماسك العراق دلوقتي؟ الشيعة. هتنضرب إيران سيهيج الشيعة وطبعا الحرب الضروس قائمة على مين في العراق؟ على السنة. حصد يحصدونا الشيعة بيحصدوهم والأمريكان بيحصدوهم والبسالة والبطولة والكلام ده أهل السنة اللي عملنا في العراق تمام؟ ما يقدرش. والوضع متردد. القصة مش قصة 2500 لحد دلوقتي. أمريكا يضرب في 10 يضرب في 20 اضرب كده. يعني اللي هم دلوقتي بيقولوا خسائر الامريكان حتى الان في العراق تساوي خسائر الامريكان في فيتنام لمده 10 سنين. العراقي ده مغوار دماغه زي الحديد عنده شهوه الانتقام. هو دخل حرسنت فهو النهارده مش قادر يخلص من السنه. هيقلب الشيعة عليه ما يقدرش. الحاجة الثانية ان ما يقدرش يكرر القصة اللي حصلت مع العراق سنة 81 لما اسرائيل ضربت المفاعل النووي العراق وهو كان لسه تحت الانشاء. لا ده المفاعلات النووية الايرانية دي بتبنى من ايام شاه ايران واللي كان بيساعد الشاه على بناء المفاعلات النووية امريكا نفسها واسرائيل نفسها. ليه؟ لان كان شاه ايران هو شرطي المنطقة وكان امريكا متكئه على اتكاء كاملا في تاديب المنطقه والتلويح لتاديبها. والا النهارده الخليج كله مرعوب يقول لك النهارده ايران ومعاه سلاح نووي هنعمل ايه مع الايرانيين؟ ده الخليج كله على بعضه لو نفخ ويطير مش هيوجه له صاروخ ولا بتاع تمام. فالمفاعلات النوويه كثيره في ايران مش مفاعل واحد ده مفاعلات كثيره جدا وبعدين عمقها تحت الارض لا يستطيع اي صاروخ يوصل لها. بنينها بناء المحكمة هم عارفين ان ممكن اتعرضوا ضربة عسكرية وزعوا القصة بتاعتهم على مفاعلات كثيرة. لو ضرب مفاعل ولا اثنين مش هيؤثر على البنية النووية الايرانية تمام كده. يبقى خلاص العملية برضو ايه تسعى الخرق على الواقع عند الامريكان. بس الامريكان لو ضربوا ضربة لن تكون ناجعة ولن تؤثر على مقدرة ايران النووية بس هتكون شعلية المنطقة. ايه اللي يحصل في مخ احمد دجال ده؟ انه عادي صاروخ كده فالست اللي هو من حوالي 15 يوم عين منارات دي في الخليج رد على الامريكان عمل منارات بحريه واطلق صاروخ جديد مداه مش عارف 1600 كيلو. لما يحط في الصاروخ ده بس يعني راس نوى ولا حاجه وبعت اسرائيل صاروخين ثلاثه اربعه يبقى خربت الدنيا خلاص. ما هي المساله بقى احنا مش عارفين عليه وعلى اعدائه. الصاروخ يروح يمين يروح شمال ياكل اللي يقابله في طريقه وخلاص. انا راجل بنتحر. فهم القصة دي كلها هم عارفينها كويس جدا ودرسينها كويس قوي قوي. فالمسلمون هم الذين يقاتلون في كل مكان على اختلاف عقائده. كفر كله تمالى على المسلمين. فالنهارده احنا اللي يهمنا وده اللي انا بقدم عليه المصادر الاصلية بتاعتنا. مصادر الاصلية كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الحمد لله محفوظ نصه ولفظه بيلعبوا في التفسير. خلاص السنة بيلعبوا فيها يا اما يقول لك الرواة دول كذابين يا اما يقول لك المتن ده مخالف لمش عارف مين وما فيش حد لا بيقرا حد بيعمل. اللي يعرف القصه ويعرف ان ما فيش لا تعارض الكلام ده قله قليل. يبقى لابد يكون في كتائب من طلبه العلم واهل العلم ينطلقوا في كل مكان يدافعون عن هذه المصادر الاصليه. والا انا بعتقد اعتقادا راسخا اذا سقط البخاري فقد سقط المسلمون. قصة مش قصة أرض أو البخاري سقط معاك في إيدك حاجة. يبقى خلاص بقى مسلم هيسقط والسنة الأربعة فضلا بقى عن المسانيد والمعاجم والمشيخات والكلام ده ارميها بقى في البحر. يبقى لن يبقى في يد المسلمين شيء يرجعون إليه عند التنازل أو عند معرفة أو عند إرادة معرفة حكم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.